الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار، هكذا ترجم المصنف هنا في الروض. وبعض المصنفين مثل صاحب الإقناع يترجم بما هو أشمل فيقول: باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض، حتى يشمل ذلك المعدن والركاز وهذه الأشياء التي يمر ذكرها في ذكر أحكامها في هذا الباب. وقوله زكاة، باب زكاة الحبوب والثمار. إذا قلنا طيب وفي الباب أشياء أخرى، فلماذا يقول زكاة الحبوب والثمار؟ باب التغليب أو نحو ذلك، يعني ما سوى الحبوب والثمار فهي تبع لها. أكثر الأحكام المذكورة هنا هي أحكام زكاة الحبوب والثمار. يقول رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والزكاة تسمى نفقة. أراد بهذا أن يبين أن المراد بهذه الآية بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أن المراد بالنفقة هنا الزكاة، وهذا ذكره المفسرون. لأجل هذا يقول البغوي رحمه الله تعالى: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب. فهذا واحد من الأدلة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. وأيضا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، دل على ذلك على تفصيل. والعلماء مجمعون في الجملة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، لكن يختلفون في التفاصيل. يختلفون في التفاصيل، بعضهم يقصر على بعض الأصناف، بعضهم يوسع، وهؤلاء الموسعون بعضهم يوسعون جدا أو يضيقون إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في الحبوب كلها. الآن شرع المصنف في بيان ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة مما خرج من الأرض، فقال: تجب الزكاة في الحبوب كلها، كالحنطة، الحنطة التي هي القمح، والشعير. الشعير معروف أخو القمح لكنه خفيف، والأرز أو الأرز أو الرز. وهذا لو كانت المحاضرة في وقت الظهر لكان واضحا جدا، لكن أرجو إن شاء الله أنه الآن واضح لأننا قريبين من الظهر. طيب، قال: والدخن. والدخن والدخن والدخن نوع من الحبوب، نوع من الحبوب مشهور عندنا في هنا في السعودية في البلدان الجنوبية، جيزان وما هو قريب منها. قال: والباقلاء. الباقلاء هو الفول، والعدس أخو الفول كما هو معروف، والحمص هذا أخوهم الكبير سمين، وسائر الحبوب. وسائر الحبوب، كل ما هو من الحبوب فإنه تجب فيه الزكاة، مثل السمسم مثلا، الحبة السوداء، غير ذلك، هذه كلها تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا، قوله ولو لم تكن قوتا هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إن الزكاة واجبة في الحبوب بشرط أن تكون قوتا، بشرط أن تكون قوتا، ليس كل حب تجب فيه الزكاة، وإنما لابد أن يكون قوتا. لكن الحنابلة لا، الحنابلة يتوسعون فيقولون كل حب تجب فيه الزكاة حتى ولو لم يكن قوتا، بل حتى لو لم يكن يؤكل، حتى لو لم يكن يؤكل، مثل حب الكتان مثلا، ذكروا هذا الكتان، حب الكتان، فهذا تجب فيه الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال كحب الرشاد والفجل والقرطم. حب الرشاد والفجل والقرطم هذه حبوب ليست أقواتا. الرشاد يستخدم علاجا ويستخدم طعاما، والفجل معروف والمراد هنا حبه، والقرطم الذي هو حب العصفر، فهذه كلها تجب فيها الزكاة مع أنها ليست قوتا. والأبازير، الأبازير نسميها نحن اليوم بهارات التي تطعم بها الأطعمة، تضاف للأطعمة لتحسن طعمها وريحها. قال كالكسفرة، كسفرة نسميها نحن بالدارج اليوم الكزبرة، وأظنها أيضا فصيحة. والكمون نوع أيضا من الأبازير. وبزري الكتان، بزري الكتان أو وبذري الكتان أو بزر الكتان. الكتان النبات أزرق، نبات له زهر أزرق، ومراد هنا بزر الكتان يعني بذوره. والقثاء يعني وبذر القثاء، القثاء لعلكم تعرفونه أخو الخيار لكنه خير شقيق، يعني يختلف الشكل بعض الشيء. والقثاء والخيار، على كل حال البذور، بذور النباتات تجب فيها الزكاة أيضا، تجب فيها الزكاة أيضا. فبذر الكتان، بذر القثاء، بذر الخيار، بذر البطيخ، بذر الدباء، غير ذلك، هذه كلها عند الحنابلة تجب فيها الزكاة. نحن نسميها اليوم الحبوب، هذه نسميها اليوم الفصفص يسمونها عندنا، حب القرع ونحو هذه يأكلها الناس يعني مع الشاي أو نحو ذلك، فهذه كلها على المذهب تجب فيها الزكاة. والمراد، المراد كما يقول الشيخ القعيمي، المراد أنه في هذه الحبوب، المراد أنه يعني أنه زرع أشجارا لأجل أن يحصل على هذه البذور، لأجل أن يحصل على هذه البذور، فهذه تجب فيها الزكاة. قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. إذن هذا استدلال بعموم هذا الحديث على ماذا؟ هذا استدلال بعموم هذا الحديث على إيش؟ هاي يا شباب، على وجوب الزكاة في الحبوب ولو لم تكن قوتا، يعني على عدم اشتراط كونها قوتا. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف، فإن من العلماء من الحنابل ومن غير الحنابل من يقول إن الحبوب إذا لم تكن قوتا فإنها لا زكاة فيها. طيب، قالوا في كل ثمر يكال ويدخر، في كل ثمر يكال ويدخر، هذان شرطان وقيدان مهمان في وجوب الزكاة في الثمار. ليست كل الثمار تجب فيها الزكاة، وإنما ما تحقق فيه شرطان منها، الأول كونه مكيلا، الثاني كونه مدخرا. في الثمر لابد أن يكون، أن يكون يكال لتجب فيها الزكاة. نحتاج إلى، نحتاج إلى إناء، دقيقة. طيب يا كرام، ويقول في كل ثمر يكال ويدخر، لابد أن يكون الثمر يا ولد ابعد شوي، ابعد لا تقربين، لابد أن يكون الثمر يكال ويدخر. أريد أن تنتبه معي لمعنى الكيل، ما المراد بالكيل؟ الكيل هو، هو أن يكون الشيء يعني من العادة أنه يكال، يعني يحسب بحسب الوعاء، بحسب الوعاء الذي، الذي يجعل فيه، هذا معنى، هذا معنى الكيل. ويقابل الكيل شيئان، يقابل الكيل شيئان، الوزن والعد، الوزن للثقل والعد يعني بالحبة. روح هناك يا ولد، روح هناك حتى ما تزعجون. طيب، قال وفي كل ثمر يكال، إذن يكال خرج بذلك المعدود والموزون، خرج بذلك المعدود والموزون. والذي أعرف أنا يعني هذا من حيث القسمة العقلية، لكن الذي أعرف من الثمار معدودا كثير، يعني مثل البطيخ مثلا معدود فلا فيخرج من هذا فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك مثلا جوز الهند مثلا لا تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لأنه معدود، وهكذا. قال كل ثمر يكال ويدخر، يكال ويدخر. خرج بقوله ويدخر ما لا يمكن حفظه إلا بآلة حفظ. ما لا يمكن حفظه إلا بآلة حفظ. مثل اليوم عندنا المشمش مثلا، الخوخ، البرتقال، تفاح، جميع هذه الأشياء لا يمكن أن تحفظ إلا بأن توضع في الثلاجات ونحوها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لعدم تحقق قيد الادخار. مراد بالادخار أن يبقى وقتا طويلا، أن يبقى وقتا طويلا فلا يفسد، أن يبقى وقتا طويلا فلا يفسد من دون آلة حفظ. طيب، يقول رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، فدل على اعتبار التوسيق. الآن يريد المصنف يستدل لإيش؟ لقيد الكيل، وقال في كل ثمر يكال، هذا الشرط الأول أن يكون مكيلا، صح؟ فما الدليل على اشتراط الكيل؟ يقول المصنف إن الدليل على اشتراط الكيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بشيء هو أداة كيل وهو التوسيق، قال فدل على اعتبار التوسيق يعني الذي هو أداة كيل. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على الشرط الثاني وهو شرط الادخار، أو على القيد الثاني وهو قيد الادخار. ما هو؟ قال ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. والزكاة دائما يا مشايخ من المعاني الكلية الإجمالية في الزكاة أنه لابد أن يتحقق كمال النعمة في حق المالك حتى نوجب عليه أن يخرج شيئا من ماله للفقراء والمساكين. يعني في الشرع الصدقة مرغب فيها، إن شاء تصدق بكل ماله على التفصيل الذي يذكرونه العلماء، لكن الزكاة نقول يجب عليك أن تخرج مما بيدك للفقراء والمساكين، لابد أن نتحقق أن ما بيده هذا قد كملت فيه النعمة في حقه. ولأجل هذا يشترط نصاب، ويشترط حول، ويشترط استقرار الملك، وهكذا. هذه الأشياء المعنى الجامع لها كلها أنه الأصل أن المال الذي بيده، يعني مثلا لو كان عبد اللطيف مثلا زرع مزرعة كبيرة جدا، الأصل أن ما بيده هو له ملك له، فليس من ذنب عبد اللطيف أن يونس اضطجع وجلس لم يعمل حتى نقول يجب عليك أن تعطي يونس. لكن إذا زاد ما بيد عبد اللطيف وصل حدا كبيرا من حيث الكمية ومن حيث الثبات والاستقرار وما إلى ذلك، فنقول من فضلك عبد اللطيف أعطي شيئا يسيرا لهذا الفقير المسكين الذي حاله قاصرة ولم يدرك ما أدركت. طيب، قال رحمه الله تعالى كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. هذه أمثلة لثمار تكال وتدخر. التمر والزبيب معروفان، واللوز والفستق والبندق هذه أمثلة لثمار يمكن كيلها ويمكن ادخارها فلا تفسد حتى لو بقيت أزمانا طويلة، هي مثل الرز ونحوها، يبقى وقتا طويلا من دون آلة حفظ فلا يفسد. وقوله ولوز وفستق وبندق ونحوها، هذه الأشياء التي نحن نسميها اليوم بلهجتنا الدارجة، ولا أدري ما اسمها باللغة الفصحى، المكسرات، الأشياء التي توكل مع الشاهي ونحوه، يعني مثل الكاجو ونحو هذه الأشياء، كلها شبيهة بهذه المذكورة. طيب، قال ولا تجب في سائر الثمار. ولا تجب في سائر الثمار يعني سوى ما ذكر، سوى ما ذكر، يعني سوى ما ذكر. فلا تجب مثلا في الزيتون ولا في التين ولا في الفراولة ولا في التوت ولا نحو هذه الأشياء، كلها لا تجب فيها الزكاة. لماذا يقولون لا تجب فيها الزكاة؟ يقولون لأنها ليست مدخرة، لأنها ليست مدخرة. بعضها أيضا ليس مكيلا، لكن في بعضها مثل التين مثلا، هذا مكيل لكنه ليس مدخرا، لكنه ليس مدخرا. فإن قلت إنه يمكن أن يدخر التين، يمكن أن يعالج التين معالجة معينة حتى يدخر ويبقى وقتا طويلا، والزيتون يمكن كذلك أن تضاف له مواد وأشياء حتى يدخر وقتا طويلا، فلماذا لا تجب فيه الزكاة؟ نقول على المذهب لا تجب فيه الزكاة لأنه والله أعلم، يعني هذا يعني اجتهاد من عندي في محاولة إدراك مناط المسألة، لأنه والله أعلم لا يمكن حفظه إلا بتدخل من الناس، فهو يكون مثل البرتقال الذي لا يمكن حفظه إلا بوضعه في الثلاجة مثلا، فلأجل هذا لم تكمل فيه النعمة فلا تجب فيه الزكاة. بخلاف التمر فإنه يجف من نفسه، وكذلك الفستق والبندق واللوز والزبيب، هذه أشياء تجف بنفسها من دون تدخل من أحد وتصير مدخرة، تنقلب مدخرة. وعلى أي حال يعني بعض العلماء يقول إن الزكاة واجبة حتى في التين والزيتون ونحوهما مما يمكن ادخاره ولو بمعالجة، يقولون هذا تجب فيه الزكاة أيضا، وهو قول أيضا عند قول قوي عند الحنابلة نص عليه في الإقناع، وأيضا قال به علماء من غير الحنابلة أيضا. قال رحمه الله تعالى: ولا في الخضر، الخضر اللي هي الخضروات لا تجب فيها الزكاة، فجل، بصل، ثوم، خيار، كوسة، غير ذلك لا تجب فيها الزكاة. ما شاء الله درس اليوم انقطع، أقول ما شاء الله درس اليوم كاننا في المطبخ. طيب قال: والبقول، البقول هي نباتات لا ساق لها مثل الجرجير مثلا والكراث ونحو ذلك، هذه أيضا لا تجب فيها الزكاة. والزهور بأنواعها لا تجب فيها الزكاة على المذهب. قال: ونحوها، نحو ما ذكر مثل الزعفران فهو شبيه بالزهور فلا تجب فيه الزكاة، ومثل طلع الفحال، طلع فحل النخل، هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة. قال: غير صعتر وأشنان وسماق، فهذه ثلاثة الأشياء تجب فيها الزكاة: صعتر والأشنان والسماق. لماذا تجب فيها الزكاة؟ لأنها مكيلة مدخرة. والصعتر هو الزعتر، والأشنان نوع من الشجر يمر ذكره كثيرا في كتب الفقهاء، كانوا يستعملونه الناس إلى وقت قريب للتنظيف. والسماق، سماق هذا ثمر شديد الحموضة، لونه إلى الحمرة، فتجب فيه الزكاة. قال: وورق شجر يقصد. إذن هذه الأشياء الثلاثة تجب فيها الزكاة مثل الأشياء المتقدمة. قال: ورق شجر يقصد يعني للادخار، كسدر وخطمي وآسن. السدر ورق النبق فتجب فيه الزكاة لأنه مقصود ويمكن ادخاره وكيله، أيضا هو مكيل، فالناس يعني يقصدونه يحتاجونه، ومر بنا الاحتياج إليه في غسل الميت وغيره. والخطمي نوع من الشجر، وآسن، الآس يعني شجر شبيه بالريحان، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. إذن هذه الأشياء كلها تجب فيها الزكاة، والجامع بينها كلها أنها مكيلة مدخرة. طيب لعلي يستعرض معكم صور بعضها، الموجود عندي بعض الصور. لا إله إلا الله. طيب طيب يا شباب، الصورة واضحة. هذا ما هو؟ هذا القمح، وهذا الشعير، وهذا الدخن، وهذا الفول. أي واحد سمين لابد أن يعرف الفول، والعدس، الحمص، الرشاد، حب الفجل، حب القرطم، لاحظوا حب العصفر، حب الكزبرة، حب الكمون، بذر الكتان، هذا القثاء. هذا القثاء والمراد بذره الذي مر قال إشارة قبل قليل. هذا بذر الخيار، بذر القثاء شبيه به. هذا اللوز، الفستق، البندق، الزبيب، زعتر، زعتر مخلوط بأشياء أخرى. هذا عندنا تخفيضات يا شباب اللي يريد يشتري. الاشنان، هذا الاشنان، شوفوا يا شباب هذه صورة الاشنان، والمراد حب الاشنان، حب الاشنان، ولعل ورقه أيضا إذا يبس. سماق، هذا السماق، ورق السدر، الخطمي، هذا الخطمي ورقه هو المراد. هذه أشياء فقط عرضتها لكم لأجل يعني لا تبقى هذه المبهمات يعني بعيدة عن الذهن، وإلا فإنك أنت إذا عرفت مناط المسألة وأنه الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، والثمار ما يكال ويدخر منها تجب فيها الزكاة، خلاص هذا كاف، ثم أنت تفرع بعد ذلك على ما يرد عليك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويعتبر لوجوب الزكاة، في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره. هذا لا بد منه، تصفية الحب من القشر وجفاف غير الحب. خمسة أوسق. إذن يقول يعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك، يعني في الحبوب، في زكاة الحبوب والثمار، يعتبر يعني يشترط، وهذا مرت الإشارة إليه سابقا. دائما إذا قيل يعتبر فالمراد يعني يشترط. قال: بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره. إذن لابد الحب يصفى من القشر، لماذا؟ لأنه إذا كان في القشر فإنه يأخذ مكانا كبيرا. وجفاف غيره يعني من الثمار، مثل التمر مثلا والعنب. قال: خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. رواه الجماعة، والجماعة راد بهم يعني أصحاب الكتب الستة الصحيحان وأصحاب السنن. قال: والوسق ستون صاعا، إذا كان يا شباب الوسق الواحد ستون صاعا، والنصاب خمسة أوسق، فكم يكون النصاب بالصاع؟ 300، يكون 300. الوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق، خمسة في ستين يكون 300، فتكون 300 صاع، 300 صاع. طيب، قال: والوسق ستون صاعا، وتقدم أنه يعني الصاع بالوزن، اكتب بعده بالوزن، يساوي خمسة أرطال وثلث عراقي. إذن هذا هو قدره. ما قدره؟ قدره بالوزن خمسة أرطال وثلث بالعراقي، يعني بالرطل العراقي. ما هو الرطل؟ الرطل هو قطعة حديد، هذا هو الأصل، قطعة حديد توضع في كفة الميزان، هذا هو. وقد نزلته لكم في التليجرام. الأصل قطعة حديد توضع في كفة الميزان ويوضع الشيء الموزون في الكفة الأخرى، هذا هو الأصل في إيش؟ في الرطل. وكانوا يقدرون بالرطل، كانوا يقدرون أكثر شيء عند العرب كان بالرطل. ثم مؤخرا الآن يعني في الزمن الذي نحن فيه صاروا يقدرون بشيء أكثر من الرطل، تقريبا أكثر من ضعف الرطل، وهو الكيلو جرام، وهو الكيلو جرام. لكن نحن إذا أردنا أن نقدر بتقديرهم هم السابق، فيقول الوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال و3 عراقي، فإذا كان عندنا 300 صاع، 300 صاع في 5 1/3، فكم يساوي ذلك؟ 300 في 5 كم يساوي؟ هاي شباب 1500، وثلث في 300 يساوي 100. 1500 زائد 100 يكون 1600. قال فهي 1600 رطل عراقي. إذن النصاب كم يساوي بالرطل اللي أوزانهم هم قديما؟ يساوي 1600 رطل عراقي. طيب كم يساوي بالكيلو جرام؟ كيلو جرام الذي نحن اليوم نستعمله، نقول 300 اللي هي عدد الأصع، 300 صاع في 2.25، في 2.25، 300 في 2.25 نحسب عندك وانظر كم يخرج لك. حسنتم 675، 675. فهذا هو النصاب بالكيلو جرام، 675 كيلو جرام، 675 كيلو جرام. الرطل لا يزال مستعمل إلى اليوم باسم باوند، باسم الباوند. في بعض البلدان يستعملون الباوند ويساوي أقل من نصف كيلو جرام. طيب قالوا 1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي و257 رطلا و7 رطلا قدسي. على كل حال هذه أشياء لا نريدها، لا نريدها. أريدك أن تعرف النصاب بالأوسق، النصاب بالآصع، النصاب بالرطل العراقي اللي هو 1600 رطل، النصاب بالكيلو جرام اللي قلنا 675 كيلو جرام. طيب قال والوسق والصاع والمد، ركز معي جيدا، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن، نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين الجيد، بالبر الرزين، اكتب بعدها لأن وزنه متوسط، لأن وزنه متوسط. تعتبر يعني تقاس بالبر الرزين لأن وزنه متوسط، فلا لا يعني لا يكون المعيار التمر لأنه ثقيل، ولا الشعير مثلا لأنه خفيف، وإنما يعتبر البر الرزين لأنه متوسط. قال فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه، صاعا منه يعني من البر، عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. انتبه معي جيدا لأن هذه مسألة مهمة وهي التي لأجلها أحضرنا هذا القدر. طيب شوية شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. هذا القدر الآن ترونه أو لا ترونه؟ دقيقة بس نشغل الإخوة. طيب هذا القدر يا شباب ترونه؟ هذا القدر يا شباب لو الآن ملأناه بالتمر، ملأناه بالتمر ثم أتينا بميزان، أتينا بميزان، وهذا التمر الذي في القدر فرغناه في الميزان، ثم ملأنا القدر بشيء آخر مثلا بالرز. طيب ووضعناه في ميزان آخر، فرغناه في ميزان آخر، ثم ملأناه بالعدس مثلا أو القمح وفرغناه في ميزان ثالث. سؤال، ما في ميزان الأول والثاني والثالث متساوي أو مختلف؟ بسرعة أجيبه. مختلف، أحسنتم. لماذا مختلف؟ اختلاف وزن هذه المواد، لأننا في الميزان نحن نزن الثقل سواء بالكيلو جرام أو بالباوند أو الرطل. أما هنا في الوعاء فنحن نقيس ماذا؟ نقيس الحجم، نقيس الحجم. فالصاع، الصاع ممكن أن تملأه بالتمر فيكون إذا وضعته وإذا فرغته في الميزان يكون ثقيلا، وممكن أن تملأه بالقمح فيكون إذا فرغته في الميزان متوسطا، وممكن أن تملأه بالشعير فيكون إذا فرغته في الميزان خفيفا. فلأجل هذا صار المعيار واحدا وهو معيار الكيل، وإنما نقلت الوزن. لماذا؟ لأن الوزن في الغالب أكثر انضباطا، أكثر حفظا، أكثر انضباطا، بينما الأصع تختلف في صاع كبير، صاع صغير، صاع وسط، بينما الموازين في الغالب أكثر انضباطا، وهذا معروف إلى اليوم. قال رحمه الله تعالى: وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. تضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. أنواع الجنس إيش يعني؟ أنت معي، يعني أنواع الجنس الواحد، عندنا جنس مثلا التمر، فلو كان مثلا فارس موجود، فارس الردادي، لو كان عندنا مثلا فارس يملك حائطا من النخل فيه 10 نخلات، كل نخلة منها تخرج ما وزنه 100 كيلو جرام مثلا، لكنها مختلفة الأنواع. أعطونا من أنواع النخل، من أنواع التمر، واحدة مثلا عجوة، واحدة برني، واحدة صفاوي، واحدة عنبر، واحدة بيض، واحدة روثانة، واحدة سكري، واحدة مثلا اخلاص مثلا، واحدة برحي، وواحدة ايش اعطونا واحدة مثلا ايش ونانا مثلا، فهذه 10. هل نقول يجب على فارس ان يزكي ولا ما يجب؟ مجموع ما يخرج له 1000 كيلو جرام، لكن كل نخلة نوع، فهل يجب عليه ان يزكي أو لا؟ نقول يجب عليه. لماذا؟ لأنها أنواع جنس واحد، أنواع جنس واحد، لكن ثمرة عام واحد. قال: وزرعه كذلك الزرع، لو كان مثلا زرع المزرعة نصفها قمح من نوع معيه مثلا والنصف الثاني من نوع الجيمي مثلا، فنقول تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنها أنواع جنس واحد. قال: ولو مما يحمل في السنة حملين، مثل في بعض أنواع الذرة تحمل في السنة حملين مرتين، يعني في الموسم الواحد تحمل مرتين، يقطف ما فيها ثم بعد فترة تنبت جديدا ويقطف مرة أخرى، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لعموم الخبر. العموم الخبر، ما الخبر؟ فيما ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، دل على أن ما بلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، سواء كان حملا واحدا أو كان حملين، سواء كان نوعا واحدا أو نوعين لكنه من جنس واحد. قال: وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى. كذلك يعني مثلا في التمر الذي عند فارس، موسم التمر كما تعلمون يمتد فترة، لمدة مثلا 2 أو 3 أشهر، فيكون في بداية مثلا الروثانة مثلا، ثم يأتي وقت الخلاص، ثم يأتي السكري، ثم يأتي الصقعي في الأخير مثلا، فهذه كلها يضم بعضها إلى بعضين. قال: سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا، تعدد البلد أو لا، اكتب عندها بخلاف السائمة، بخلاف السائمة، ك كما تقدم. السائمة لما قلنا في مثال عبد الله الأهدل يملك 30 بقرة في السعودية، 30 بقرة في اليمن، أو عفوا 15 بقرة في السعودية، 15 في اليمن، 15 في المدينة، 15 في اليمن، فنقول لا زكاة عليه لتعدد البلد، عدم اكتمال النصاب في بلد واحد. بينما في الحبوب والثمار يضم بعضها إلى بعض. فلو كان فارس مثلا متزوج امرأة من القصيم، تريد امرأة من قصيمية يا فارس ولا ولا لا؟ طيب لو كان متزوج امرأة من القصيم وكان جعل هناك 5 نخلات، النخلات الأنواع القصيمية جعلها في القصيم، والأنواع المدنية جعلها في المدينة، فهل عليه زكاة إذا خرج من المجموع نصاب؟ نقول عليه زكاة، عليه زكاة، قال تعدد البلد أو لا. قال لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي، كما أنك لا تضم البقر إلى الغنم أو الإبل إلى البقر، فكذلك هذه أجناس مختلفة لا تضم بعضها إلى بعض. قال ويعتبر أيضا، يعتبر قلنا معناه يشترط، وهذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهذا شرط مهم جدا، وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح. بدو الصلاح، اكتب بعد قوله وهو بدو الصلاح، اكتب في الثمر، في الثمر، واشتداد الحب في الزرع. واشتداد الحب في الزرع. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اكتب بعدها بالتقاطه، أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه، اكتب الحصاد، الحصاد بحصاده، أو الحاصد بحصاده. كيف يعني اللقاط هذا؟ اللقاط يعني واحد يأتي إلى صاحب حائط النخل ويقول استأذنك أن آخذ ما يتساقط من التمر، وأنتم تخرفون النخل، ما يتساقط منكم من التمر أريد أن ألتقطه، فلو جمع جمع جمع في أوعية معه حتى بلغ نصابا، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه وقت بدو الصلاح لم يكن مالكا لتلك الثمرة. أو يأخذه الحصاد يعني بحصاده، فلو كان شخص قديما، تعرفون الناس ما عندهم آلات للحصاد كما هم متوفرة اليوم، وأيضا في بعض البلدان لا يزال هذا يعني متواضعا إلى اليوم، يعني لا يوجد أدوات قوية للحصاد، فيحصد الناس بأيديهم، يحصدون القمح مثلا، فالغالب أن صاحب المزرعة لا يريد أن يعطي مالا، يقول أنا أستأجرك بأن يعني تحصد معي كل يوم مقابل أن تملأ وعاءك من القمح، فهذا أخذه بحصاده، فهل عليه فيه زكاة؟ لا زكاة عليه ولو بلغ النصاب. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا له وقت اشتداد الحب. قال وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، يعني أو غير ما ذكر مثل الصدقة أو الهبة أو غير ذلك. فلو كان مثلا عندنا الأخ فرحان مثلا يونس عنده مزرعة، ولما بدأ صلاح التمر باع هذا التمر على فرحان، فالزكاة على من؟ على يونس ولا على فرحان؟ هاي شباب، الزكاة على صاحب الثمرة التي صلحت عنده أو على الذي اشترى؟ يونس عنده مزرعة وعنده نخل، فلما بدأ صلاح التمر، بدأ صلاح التمر باعه بعد بدو صلاحه على فرحان، صار فرحان هو المالك له، على أيهما الزكاة؟ على فرحان أو على يونس؟ على يونس، ناقص درجة على الذي يقول على يونس، لماذا تجيبون على المدرس؟ نعم، الجواب الصحيح كما تفضلتم. نعم، هو على فرحان، صحيح على فرحان. لماذا على فرحان؟ ايش رأيكم؟ لأنه الطالب، ها؟ لا، في الحقيقة هو على يونس وليس على فرحان. لماذا يكون على يونس؟ لأنه مالك له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. وقت بدو الصلاح كانت عند يونس، فنقول تجب عليك الزكاة يا يونس. طيب، قال ولا فيما يجتنيه من المباح. المباح هنا ليس عكس المحرم، لا، المباح هنا يعني الأرض غير المملوكة، يعني الأرض غير المملوكة. ولا فيما يجتنيه من المباح، وهي الأرض غير المملوكة كما قلنا، كالبطم والزعبل بوزن جعفر، وهو شعير الجبل، وبزري أو بزري قطونة، بزر قطونة، هذا يسمى عندنا باللهجة الدارجة الربلة، وحب نمام، نمام نبات طيب الرائحة. قال طيب، لماذا الآن ما يجتنيه من المباح، ما يجمعه من المباح، يعني جاء وقت الربيع فخرجت يعني أشجار كثيرة في البرية، فجاء الناس يجمعون منها، وفيها حبوب، فيها حبوب، لا لها سنابل، لها حبوب، فهل عليه فيها زكاة؟ نقول ليس عليه فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة فيها، لأنه لم يكن لها مالكا، لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة فيها. دقيقة بس، لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة فيها، لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة فيها. أظن عندي صورة ممكن أريكم إياها. هذه الربلة يا شباب، هذه الربلة، وهذه سنابلها، هذه سنابلها، هذه الربلة، فلا يجب فيها، يعني هذه لو بلغت نصابا، لو بلغت نصابا هذه السنابل فلا زكاة فيها، يعني إذا التقطها من المباح. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة. طيب، إذن ما الدليل لماذا لا يجب في هذه الأشياء؟ لأنه لم يكن مالكا لها وقت وجوب الزكاة فيها. قال ولو نبت في أرضه، حتى ولو نبتت هذه الأشياء في أرضه، يعني ولم يزرعها هو. لماذا؟ قال لأنه لا يملكه بملك الأرض، اكتب بعدها وإنما يملكه بحيازته، وإنما يملكه بحيازته، يعني هذه النباتات التي تنبت وقت الربيع هذه لم يكن هو أصلا الزارع لها، لم يكن الزارع لها، وإنما هي نبتت بفعل الله جل جلاله، فهو لم يكن مالكا لها وقت نشأتها، لم يكن مالكا للبذر قبل ذلك، فلا يملك ما نشأ عنه، لا يملك ما نشأ عنه. القاعدة الفقهية تقول التابع تابع، يعني التابع في الحقيقة تابع في الحكم. قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، هذه مسألة ثانية، مسألة أخرى، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، اكتب إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا. قال لأنه يملكه وقت الوجوب. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن صاحب مزرعة عنده قمح مثلا، فجاءت سيول كثيرا في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، نسأل الله أن يأتي بالخيرات والبركات ويعم بها وبنفعها بلاد المسلمين. هذا الوقت الذي نحن فيه، الذي يسمى عندنا في يعني في حسابات الناس يسمونه الوسم، إذا نزلت أمطار فهي بإذن الله تنبت في آخر الشتاء، فالمطر الذي في أول الشتاء ينبت في آخر الشتاء، غالبا. فلو جاءت هذه الأمطار وحملت أشياء من الحبوب وألقتها في المزرعة أو خارج المزرعة، خارج المزرعة لكن في مكان مباح ليس مملوكا لأحد، فنبتت منها أشياء، فهل على مالك الحب الأول زكاة أو لا إذا حصدها وجمعها؟ الجواب قال ففيه الزكاة، يعني إذا بلغ نصابا. لماذا فيه الزكاة؟ فيه الزكاة لأنه هو مالك لأصلها، هو مالك للحب، بينما التي قبلها لم يكن مالكا لأصلها. والقاعدة تقول التابع تابع. ومراده يعني لماذا بين، لماذا ذكر لك المصنف هذه المسألة أنه إذا نبت بنفسه إلى آخره، يريد أن يبين لك أنه لا يشترط في الحب الذي نوجب فيه الزكاة، لا يشترط فعل الزرع، لا يشترط أن يزرعه إنسان، بل حتى لو انزرع بنفسه لكنه كان مملوكا لإنسان واجتمع منه نصاب فإنه تجب فيه الزكاة. أريد أن تنتبه أن المصنف ذكر عندنا شرطين لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار، الشرط ذكره في اليمين أن يكون بالغا للنصاب، والشرط الثاني ذكره هنا أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هذا تم الكلام على هذه القطعة التي سنتكلم عليها، وفصل في المحاضرة القادمة نتكلم على الفصل التالي وما يليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.